بمناسبة عيد النجم الهادي، جرت الفعاليات الاحتفالية المتنوعة مثل حفلة اتخاذ برقية التهنئة والاجتماع، المحاضرة، معرض الكتب والصور، جلسة العرض السينمائي في الجزائر، وإكادور، فنزويلا، تنزانيا، وأنغولا. عرضت في مواقع الفعاليات الصور عن الحياة المقدسة لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل ومآثرهما الخالدة، والصور عن النشاطات الثورية للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت فيها مؤلفاتهم كلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بنضال أفراد جيشنا وأبناء شعبنا الذين يفتهون أزهى عصور الازدهار في بناء دولة الاشتراكية القوية. في جلسات العرض السينمائي عرضت أفلام بلادنا مثل بيونغيانغ المزدهرة. شاركت في الفعاليات شخصيات الأحزاب والمنظمات والأجهزة مع الجماهير في البلدان المعنية. في فعالية أقيمت في الجزائر تم اتخاذ برقية التهنئة مرفوعة إلى القائد العالي المحترم كيم جونغ أون.